الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، عباد الله، عباد الله، سوف نتحدث هذا اليوم عن أمر نحتاجه في هذا الوقت، وهو عن حقيقة الشيعة وعن التشيع الذي أصبح يضرب بأطنابه في كثير من هذه الأرض، وينشر بعض الأمور المخالفة للدين وللسنة، وكثير من الناس يجهل حقيقة ذلك. فالشيعة أيها الإخوة، إذا قيل الشيعة وتسمى بالرافضة، وهذه الطائفة لها مراحل وتطور، وهذا المذهب له تطور ومراحل، وليس لهم صلة بعلي بن أبي طالب وأولاده وذريتهم رضي الله عنهم أجمعين، وإنما هذا زعم المزعوم. فيقال شيعة الرجل تعني في اللغة أنصاره وأتباعه ومن سار على نهجه وطريقته، وإن لم يكن يتصل به بنسب، وبذلك قوله جل وعلا: وإن من شيعته لإبراهيم. ومعنى الآية كما أجمع عليها المفسرون من المسلمين أن المراد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من شيعة نوح عليه السلام، وأنه على منهاجه وسنته، وهكذا سائر الأنبياء عليهم السلام، دعوتهم واحدة ودينهم واحد. وسوف ننظر أيها الإخوة، هل الرافضة على منهاج علي بن أبي طالب وذريته أم هم على غير ذلك؟ من خلال الاستقراء لكتب التاريخ وكتب الفرق وما ذكره أئمة الإسلام رحمهم الله عن الروافض، يتبين أن التشيع مر بمراحل. المرحلة الأولى التشيع بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث قتل مظلوما شهيدا بأيد خفية من اليهود والمجوس وشذاذ العرب وجهلتهم. وتنقسم الشيعة في هذه المرحلة إلى الأقسام التالية، أي بعد مقتل عثمان: القسم الأول الذين ناصروا عليا بعد بيعته بالخلافة وقاتلوا معه في الجمل وصفين والنهروان، ويرون أحقية علي بالخلافة لفضله ولسابقته في الإسلام، وهؤلاء فيهم صحابة وفيهم صالحون من التابعين، وهؤلاء يرون فضل أبي بكر وعمر وعثمان وتقديمهم في الخلافة والفضل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهؤلاء منهم بنو هشام وبعض من قريش وقبائل من همدان ومدحج وتميم من مضر وسائر قبائل ربيعة وغيرهم من سكن الكوفة من قيس وسكان بلاد العراق من أثناء العرب من حاضرة وبادية. وهؤلاء من أهل السنة ومن سلف هذه الأمة، لم يخالفوا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الصالحون المتمسكون بالكتاب والسنة. القسم الثاني هم الذين ناصروا عليا واتبعوه وأحبوه حبا شديدا وفضلوه على عثمان، وهؤلاء منهم صالحون وعلماء وعباد، وهم أغلب أهل الكوفة، وكان منهم أبو الأسود الدؤلي، ومنهم الشعبي التابعي المعروف، وشريك بن عبد الله النخعي القاضي المعروف، حينما سأله سائل أيهما أفضل أبو بكر أو علي، فقال له أبو بكر، فقال السائل: تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له: نعم، من لم يقل هذا فليس شيعيا، والله لقد رقى، والله لقد رقى هذه الأعوان. علي بن أبي طالب على المنبر فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فكيف نرد قول علي وكيف نكذبه رضي الله عنه؟ والله ما كان كاذبا. هذا قول شريك، هذا قوله رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كانت الشيعة المتقدمون الذين صحبوا عليا أو كانوا في ذلك الزمان يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي وعثمان، لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما كان تنازعهم في تفضيل علي وعثمان. وهذا مما يعترف به علماء الشيعة الأكابر من الأوائل والأواخر. إذن القسم الأول فهم أهل السنة والجماعة وسلف الأمة وخلفها، فكلهم يحبون عليا ويرونه رابع الخلفاء الراشدين، ويحبون أولاده من بعده، ويرون فضلهم ومكانتهم، ويأخذون بأقوال علي وأولاده وذريته. وما يعرف بالأئمة عند الرافضة عددهم 11 رجل، كلهم من أهل السنة الذين يسمونهم الاثني عشر. ليس لهم ميزة عن بقية علماء الإسلام، بل هم صالحون، فيهم العلماء وفيهم طلبة العلم. كذلك القسم الثاني هم من أهل السنة والجماعة، وإن أخطأوا في تقديم علي على عثمان. أما القسم الثالث فهم الذين غلوا في علي رضي الله عنه وفضلوه على أبي بكر وعمر، وقد ظهروا في أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد توعدهم بالجلد حد الفرية من فضله على أبي بكر، وقد توعد رضي الله عنه من فضله على أبي بكر وعمر بالجلد حد الفرية. وهؤلاء هم نواة الرافضة، وقد تطور أمرهم فيما بعد، وقد ودخل معهم من القسم الرابع من المنافقين والزنافقة، واندمجت مقالاتهم وآراءهم فيما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصل الرفض من إحداث الزنادقة المنافقين الذين عاقبهم علي رضي الله عنه في حياته، فحرق طائفة منهم بالنار وطلب قتل بعضهم ففروا من سيفه البتار، وتوعد بالجلد منهم طائفة مفترية فيما عرف منه من الأخبار. أما القسم الرابع فهم المنافقون المندسون في الإسلام، وهم الذين ألبوا على قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهؤلاء هم من الحاقدين على العرب وعلى الإسلام، ورأسهم عبد الله بن سبأ الذي تظاهر بالإسلام في خلافة عثمان نفاقا ليفسد الإسلام. ولا يستبعد وجود بعض الصابئة والمجوس معه يتظاهرون بالإسلام، وهؤلاء نواة الرافضة حتى يومنا هذا، ورأسهم عبد الله بن سبأ، وهو الذي أظهر سبت الصحابة، وهو الذي زعم أن عليا أولى بالخلافة، وأن الخلافة اغتصبت من علي رضي الله عنه. نعم يا عباد الله، فأصول الشيعة الإمامية اليوم ترجع إلى مقالات عبد الله بن سبأ، وقد اعترف بوجود الروافض القدماء في كتبهم. فالقسم الثالث والرابع هم نواة وأصل مذهب الرفض الباطل، إلا أنه مر بمراحل كما سيأتي المرحلة الثانية. وتبدأ هذه المرحلة من موت الخليفة معاوية بن أبي سفيان 60 من الهجرة، حتى ظهور الخرسانية دعاة بني عباس، وسقوط دولة بني مروان، وهي امتداد للمرحلة الأولى مع تطوير المذهب، وقيام خلايا سرية من الكذابين والزنادقة بالتدوين السري والكذب على علي رضي الله عنه وأولاده. قال الشعبي رحمه الله: وكان من أصحاب علي ما وكان من أصحاب علي، ما كذب على أحد من هذه الشعب هو من أصحاب علي. ويقول ما كذب على أحد من هذه الأمة ما كذب على علي رضي الله عنه. وقد قامت هذه الطائفة بالعمل السري وإظهار شعائر الإسلام وأداؤها مع المسلمين مع كذبهم ودجلهم، وهم بالعراق وغالبهم بالكوفة وهي قليلة جدا. وهؤلاء أخلاط من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة والزنادقة والكذابين من العرب ومن العوامل التي ساعدت على بقائهم وبث آرائهم. مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنه سنة 61 للهجرة، فقد استغلوا مقتله رضي الله عنه وأرضاه وعاطفة المسلمين نحوه إلى بث مذهبهم الباطل الدخيل وزعمهم بحب آل البيت والتشيع لهم. وقد خرج في هذه الفترة كذاب ثقيف المختار بن أبي عبيد بزعمه نصرة الحسين. وهؤلاء الطائفة الرافضة كانت تتستر بالتشيع لآل البيت ونصرتهم، وكل زنديق أو يهودي أو مجوسي تستر بهذه الدعوة علما أنهم لم يسلكوا منهج وطريق علي رضي الله عنه وأبنائه من بعده وذريته. وظهر فيها من الكذابين والمرتدين مجموعة وهم الذين أسسوا مذهب الرفض وهم كثير. نعم يا عباد الله، قال الدكتور القفاري حفظه الله، وهذا يبين أن الرافضة إلى عهد أبي جعفر الباقر كانوا قلة شاذة، ودعوتهم لم تجد القبول ولم تحظ بالانتشار، وكانت تعيش بسراديب التقية والكتمان، ويعزي رؤساؤهم أتباعهم بما يفترون على أهل البيت من الكذب عليهم. يضاف إلى ذلك أنهم لم يقننوا قانون متعة النساء وقانون الخمس في ذلك العصر، وسموا في هذه المرحلة بالرافضة وهو اسمهم الحقيقي، لأن تسميتهم بالرافضة يعود إلى مقتل زيد بن علي ابن الحسين حينما خرج على هشام ابن عبد الملك سنة 121 هجري، ولما طعن جنوده في أبي بكر وفي عمر منعهم من ذلك وأنكر عليهم فرفضوه، ولم يبقى معه إلا 100 فارس فقط. وكانوا قبل الكوفة يسمون بالخشبية نسبة إلى قتالهم بالخشب. قال عنهم الشعبي يا مالك إني درست الأهواء فلم أر فيها أحمق من الخشبية، فلو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. يا مالك لم يدخلوا في الإسلام رغبة فيه لله ولا رهبة من الله، ولكن مقتا من الله عليهم وبغيا منهم على أهل الإسلام، يريدون أن يغمضوا دين الإسلام كما غمض مولس أن اليهودي ابن يوشع ملك اليهود دين النصرانية. ولا تجاوز صلاتهم آذانهم، قد حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، ونفاهم من البلاد منهم عبد الله بن سبا يهودي من يهود صنعاء، نفاه إلى سباط، وأبو الكروس نفاه إلى الجابية، وحرق منهم قوما. وقد اشتهر عنهم الكذب في هذه المرحلة كما شاع عنهم بغض الصحابة وشتمهم، ولكن لم يكن ظاهرا للدولة الأموية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد أن الرافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. قال الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله وهو من أعلم الناس بكتب الشيعة ورجالهم، بدأ التشيع يحمل الأفكار الأجنبية المدسوسة كما بدأ يحصل به التفرق الكثير، وصار مأوى وملجأ لكل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد، ومن كان يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية وزردشتية وهندية، ومن يريد استقلال بلاده والخروج على مملكته. كل هؤلاء اتخذوا حب آل أهل البيت ستارا يضعون وراءه كل ما شاءت أهواءهم. فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة، وقال الشيعة إن النار محرمة على كل شيعي إلا قليل، وتستر بعض الفرس بالتشيع وحاربوا الدولة الأموية وما في نفوسهم إلا الكره للعرب ودولتهم والسعي لاستقلالهم. المرحلة الثانية وتبدأ من ظهور دولة بني العباس حتى منتصف القرن الثالث. لقد قامت دولة بني العباس على التشيع ونصرة آل البيت بزعمهم وأنهم أحق بالخلافة، وقامت على إبادة العرب بخراسان لا سيما القبائل المضرية. فقد أوصى إبراهيم ابن محمد صاحب الدعوة غلامه أبا مسلم الخراساني الفارسي بقتل كل من تكلم بالعربية في خراسان. قال الذهبي رحمه الله: كان أبو مسلم الخراساني بلاء عظيما على عرب خراسان، فإنه أبادهم بحد السيف. وقال أيضا: وقد أتت دولة أعجمية خراسانية جبارة. وقيل قتل أبو مسلم الخراساني من المسلمين ما يقرب من 1,000,000، فقد أبادوا بني أمية وأهل دمشق وغيرها من مدن الشام. وقد أسندهم على هذه الفاعائل الإجرامية الشعوبيون من الموالي وشعراء الرفض، ومن ذلك قول سديف بن ميمون من موالي بني هاشم يحرض السفاح على إبادة بني أمية: لا يغرنك ما ترى من رجال، إن بين الضلوع داء دويا، فضع السيف وارفع الصوت حتى لا ترى فوق ظهرها أمويا. وقال أيضا: لا تقيلن عبد شمس عثارا، واقطعن كل رقلة وغرات أنزلوها بحيث أنزلها الله بدار الهوان والإتعاس، واذكرن مصرع الحسين وزيد وقتيل بجانب المهرات، والإمام الذي بحران أمسى رهن قبر في غربة وتناسي، فلقد ساءني وساء سوائي قربهم من نمارق وكراسي. فقتل السفاح جميع الموجودين عنده من بني أمية ورمى بجثثهم بالطرقات. وقد أضعف أبو جعفر المنصور الخراسانية والرفض، وقتل زعيم الخراسانية أبو مسلم الخراساني 137 هجري، وتفرق جنده وخرج بخراسان سنباد للطلب بثار أبي مسلم، وكان مجوسيا فجهز له المنصور جيشا فهزمه وقتل عسكره نحو 60,000، ثم قتل بعد ذلك. وكان المهدي شديدا على أهل الزيغ والزندقة، وقد كلف أناسا بمتابعة الزنادقة، وكان منهم بعض الرافضة، منهم هشام بن الحكم الكوفي المجسم، فاتخذ الصمت في عهد المهدي. وكان المأمون فيه تشيع إضافة إلى إغراقه في الاعتزال وتقريب المعتزلة وتعذيب علماء السنة مثل الإمام أحمد بن حنبل والبويضي وغيرهما. وكان المتوكل يأمر بسب معاوية رضي الله عنه، وقد تغلغل بعض الروافض في هذا العصر في الدولة واتخذوا النفاق والتقية وقاموا ببعض الاغتيالات، ومنهم علي بن يقطين وكان وزيرا لهارون الرشيد، فقد هدم السجن على 500 رجل من أهل السنة وقتلهم. وكان الخميني يثني على هذا الزنديق ويمدحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أدى إلى رضوانه. أما بعد عباد الله، أما المرحلة الرابعة وتبدأ من منتصف القرن الثالث حتى قيام الدولة الصفوية 905 من الهجرة. ومن الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الدولة العباسية إهمال العرب والبوادي والتقصير في تعليمهم الإسلام والنظر في حاجاتهم وإقامة أحكام الإسلام فيهم وتدريس أولادهم وإرسال الدعاء إليهم وإمالة زعمائهم والاهتمام بهم. كل ذلك لم يحصل من الدولة العباسية، ولقد أضر عليهم من جانبين. الجانب الأول ما قام به الأعراب من قطع الطريق والسلب والنهب وإضعاف الأمن بل انعدامه، الجانب الثاني صارت الأعراب فليست لأصحاب الثورات من الزنادقة والمرتدين من الباطنية والروافض وغيرهم، وقد نشطت الطوائف الباطنية وانتشر الرفض في هذه القرون في البلاد الإسلامية، وكل الطوائف الباطنية قامت على التشيع لآل البيت وحب آل البيت والدعوة إلى نصرتهم وإظهار السب والشتم للصحابة، فأصولهم روافض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد أدخلوا على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، فملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من الباطنية المنافقين من بابهم دخلوا أعداء الإسلام من المشركين وأهل الكتاب، وبطريقهم وصلوا واستولوا على بلاد المسلمين وسبوا وأخذوا الأموال وسفكوا الدماء، وجرى على الأمة بمعاونتهم من فساد الدين والدنيا ما لا يعلمه إلا رب العالمين. ومن ذلك ما قام به الأخيضريون باليمامة من إفساد وادعوا نسبتهم إلى علي بن أبي طالب، ففي سنة 250 من الهجرة نهب إسماعيل الأخيضر الكعبة وأخذ كسوتها وقتل من قتل من أهل مكة وأخذ أموالهم، ثم دخل المدينة وأفسد فيها ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعطلت الجمعة والجماعة. وفي سنة 255 من الهجرة ظهر الخبيث صاحب الزنج واسمه علي بن محمد وادعى نسبه العلوي، قال الطبري من بني عبد القيس وقال غيره من الفرس، وأن أصله من إيران، وكان الهدف من الثورة الانتقام من العرب، فقد وجد في معسكره أكثر من 30,000 امرأة من المسلمين قد سباهن هو والزنج السود الذين اتبعوه، وأباد القرى وأباح زواج المحارم وفعل الأفاعيل التي لا يعلمها إلا الله. وقد استمرت ثورته 15 سنة حتى قضى عليها الموفق العباسي سنة 270 من الهجرة. أيضا ثورة القرامطة في الشام والعراق على أيدي دعاة الباطنية وهم الحسين الأهوازي وحمدان بن الأشعث وعبدان وزكروية ابن مهروية وكلهم من الأعاجم وأبو الخال وصاحب الجمل، فقد استباحوا القرى والمدن في الشام وأطراف العراق وسبوا النساء، بل سبوا حتى الهاشميات مع أنهم يدعون نسبتهم إلى علي بن أبي طالب. ثم خروج قرامطة اليمن الإسماعيلية على يد علي بن الفضل الخنفري سنة 303 من الهجرة، وكان رافضيا وقد أباح نكاح المحارم وادعى النبوة، وفعل في اليمن ما الله به عليم من قتل وهتك للأعراض وسبي للنساء المسلمين. ثم خروج قرامطة البحرين سنة 180 الهجرة وأولهم أبو سعيد الجنابي الفارسي، فقد دمر بلاد المسلمين وأحرق أهل الأحساء من بني عبد القيس وأباد قرى نجد والحجاز وسبا صبيان المسلمين. وفي سنة 317 قتل أبو طاهر الحجاج وقلع الحجر الأسود وذهب به إلى البحرين وجمع أصحابه وأعلن فيهم دينه ودين أبيه، فقال: أيها الناس، إنا كنا ندخل عليكم بحسب أهوائكم، مرة بمحمد ومرة بعلي ومرة بإسماعيل بن جعفر ومرة بمحمد بن إسماعيل وبالمهدي، وهذا إلهنا وإلهكم وربنا وربكم، يعني زكريا الطمامي لعنه الله، وقد هلك سنة 332 من الهجرة. ثم خروج عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ميمون القداح سنة 322 من الهجرة بالسلمية في الشام، وادعى نسبه إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، والراجح أن نسبه يرجع إلى ميمون ابن ديصان القداح اليهودي، ونسبهم مغمور وظهر في سرية تامة، وأفعالهم القبيحة تدل على أنهم ليسوا من أهل البيت. وقال الذهبي والمحققون على أنه ضعيف، وانتشر مذهبه على أيدي الدعاة له، ومن أخبثهما أبو عبد الله الشيعي الذي ظهر بإفريقية، وأبو العباس ظهر باليمن، وكان يظهران الزهد والتأله والعبادة، وأدب أولاد الناس وخدعوا المسلمين، وقد قتلهم المهدي سنة 298 من الهجرة. تغلغل الروافض يا عباد الله في الدولة العباسية وتستروا واتقوا أمام الخلفاء وأمام المسلمين، فقد كان لبعضهم دور كبير في مساعدة صاحب الزنج والقرامدة، إضافة إلى إثارة الفتن في عاصمة الخلافة والتأثير على الخلفاء. فقد كتب المأمون خطبة تقرأ بعد الجمعة فيها اللعن والشتم لبني أمية ومعاوية والعياذ بالله. نعم يا عباد الله، ثم قامت دولة الفرس الصفوية على واتخذت شيع ذريعة لمحاربة أهل السنة وإبادتهم في إيران وما حوله، وهذا ناتج عن عداوتهم للمسلمين وللعرب خاصة كما سبق إلى غير ذلك. إن الفرس كانوا ذوي سعة وعلو ويد على جميع الأمم وجلال، ولذلك كان خطرهم عظيم، بحيث أنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد، وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم. فلما زالت دولتهم على أيدي العرب وكانت العرب عند الفرس أقل الأمم خطرا، تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة، وراموا بكيد المسلمين والإسلام ومحاربته في أوقات شتى، فخسروا ذلك. فأظهر قوم منهم الإسلام واندسوا بين المسلمين واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة آل البيت واستبشاع ظلم علي، ثم سلكوا مسالكا شتى حتى أخرجوهم عن طريق الهدى والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. أخواني في الله، إن الإسلام عزيز، وإن الله عز وجل سوف ينصر دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوا وسلموا على رسول الهدى والرحمة محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأمة الخلفاء الأربعة الخلفاء الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن أمهات المؤمنين يا رب العالمين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا يا رب العالمين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته ونائبيه إلى كل خير وهدى، وانصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وأراد سنتنا وأراد شريعتنا وأراد بلادنا وأراد حكامنا وعلماءنا وجميع المسلمين بشر، فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اكشف ستره، اللهم افضح أمره، اللهم أبطل مخططاته، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لمن خلفه آية برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. استووا، حولوا إلى المناسك، سدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.